حسن وجمال، طيب وجلال، أخلاق نبي مذ كان صبي، مذ كان صبي، فأبوه سلام الله عليه يعقوب نبي. لكن الإخوة قد ضاقوا ذرعا بأخيهم في الصحراء، ألقوه في جب الماء في الظلمة ليس هناك ضياء، والجب عميق يوسف في ضيق، يغفو ويفيق يدعو لله، والجب عميق يوسف في ضيق، يغفو ويفيق يدعو لله، والله عليم يسمع يوسف، والله كريم ينجي يوسف. حسن وجمال، طيب وجلال، أخلاق نبي مذ كان صبي، مذ كان صبي، فأبوه سلام الله عليه يعقوب نبي. رأى يوسف عليه السلام في منامه وهو بعد غلام صغير أن 11 كوكبا والشمس والقمر سجدوا له، فهاله ذلك الأمر، فهرع وقص رؤياه على أبيه يعقوب عليه السلام، الذي عرف ساعتها أنه سيكون لابنه شأن عظيم بإذن الله، فأمره بكتمان رؤياه وألا يقصها على إخوته لئلا يحسدوه ويكيدوا له. ابتعد عني، انظر هناك، دعني وشأني. بنيامين، بنيامين، قل لي ماذا بك، ولماذا تجلس هنا ولا تشارك أنت ويوسف إخوتك مراحهم؟ أين يوسف؟ ناداه أبي. ألم ينادنا نحن أيضا؟ لا يا إخوتي، لقد نادى يوسف ولم ينادنا نحن أبدا. أسمعتم يا إخوتي ما قاله بنيامين عن أخينا يوسف؟ ناداه والدنا وحده. لماذا يقربه والدنا ولا يقربنا نحن يا إخوتي؟ لقد بدت أخشى أن يمن عليه بالمال الكثير ويمنع ذلك عنا. ربما نادى يوسف لأنه الأجمل فينا. تعالى إذن لنتنحى جانبا ونكمل حديثنا حتى لا يسمعنا أخيه بنيامين بن راحيل ويخبر أبانا بذلك. هيا يوسف، يوسف. وهكذا بدأت قصة يوسف عليه السلام مع إخوته بعد رؤيته الصادقة. علينا أن نضع حدا لأخينا يوسف. لقد صدقت يا أخي. وماذا تريدنا أن نفعل له؟ الأمر في غاية البساطة، كل ما علينا هو أن ندبر له مكيدة في الحال. ولكن كيف يكون ذلك يا أخي؟ ينبغي علينا أولا أن نقصيه بعيدا عن أبينا. ولكن يوسف هو القريب إلى قلب أبينا يعقوب، وليس هناك مكيدة يمكن أن تنجح لنوقع فيما بينهما، فهذا الأمر مستحيل، مستحيل. معك حق. نعم، علينا أن نفكر جميعا في حل لإبعاد يوسف. بدلوا الحديث، بدلوه، لقد جاء بنيامين. عجبا، ما الذي تفعلونه حتى هذا الوقت المتأخر من الليل؟ نتحدث عن جمال القمر هذه الليلة. جمال القمر أم يوسف؟ لا لا لا أبدا. وهكذا كان بنيامين بن راحيل يسمع ويرى إخوته، لا بل كان راصدا لما تمليه عليهم أنفسهم. أتأذن لنا يا أبتي بالذهاب إلى سباق الجري؟ لن نبتعد كثيرا، سنكون هناك قرب البئر عند التلة، ونود لو يكون أخونا يوسف معنا في هذا السباق. أجل يا أبتي، اسمح لنا بمصاحبة يوسف. سندربه على السباق ليصلب عوده مثلنا تماما. ستنجح خطتنا، وبهذا سيشد بعضنا أزر بعض يا أبي. ماذا قلت؟ نحن في انتظار ما تقول يا أبي. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هم يمرحون هناك وأنا أقبع وحدي هنا إلى جوار والدي يعقوب عليه السلام. لماذا فعلوا بي ذلك؟ لماذا لم يأخذوني معهم؟ ها هو الجب، إنها فرصتنا. لنلقي يوسف فيه لننزله بالدلو إلى أسفل، طالبين منه أن يأتينا بالماء. فإذا صار في الأسفل نترك الحمل ونعود أدراجنا. أبي أبي، لقد عاد إخوتي، ولكني لا أرى يوسف بينهم. لقد أكله الذئب يا أبي. بقي يوسف حارسا لملابسنا قبل بدء الجري، وهو اختار ذلك. لقد كان مخطئا، فجاء الذئب وأكله يا أبي. صدقنا، هذا ما جرى لأخينا يوسف، هذا ما جرى يا أبي. سامحنا سامحنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. إلي بالماء. لقد نفد. نفد يا سيدي. ماذا سنفعل؟ أظن أننا على مقربة من بئر ماء، ما رأيك أن نبحث عنها في الحال يا سيدي؟ إذن هيا بسرعة، هيا. حاضر. انظر جيدا من حولك. تعالوا تعالوا، هذه هي البئر هناك، تعالوا. تفضل يا سيدي. سنشد الدلو بكل قوتنا. فلنضاعف قوتنا، لعل الدلو عالق في الأسفل. هيا هيا. ماذا أرى؟ وصلت القافلة. أهلا، احمل هذا. أيها النخاس، لدي غلام للبيع. هاته لأراه. هذا هو الغلام، وهذا هو ثمنه. في أرض مصر بيع يوسف عليه السلام لأحد النخاسين، فقدمه لعزيز مصر فسر به كثيرا وأجزل العطاء للنخاس. وقام عزيز مصر بتربية يوسف عليه السلام وأنشأه كما أنشأ أولاده. أخونا يوسف، لقد مرت 7 سنوات على تركه في البئر، وما زال والدنا يبكي. ترى هل تعرف من هذا السجين؟ إنه يوسف. يوسف الذي رباه العزيز؟ نعم إنه هو. ولكن كيف يرميه في السجن؟ أليس في هذه البلاد بطولها وعرضها رجل يفسر لي حلما؟ أيها الساقي، أحضر لي الماء. حاضر يا سيدي. هل تعرف تفسير الأحلام أيها الساقي؟ لا أحد يفسر الأحلام إلا يوسف، فقد فسر لي وللخباز ما حلمنا به وصدق في كل ما قاله. أحضر يوسف في الحال. صدق يوسف. أيها الحراس، أفرجوا عنه في الحال. وفسر يوسف عليه السلام حلم الملك، فأفرج عنه بعد أن كان سجينا مدة من الزمن ظلما، وعينه خازنا في بلاط القصر رافعا بذلك شأن نبي الله يوسف عليه السلام في القوم، فصار الخازن الأمين لغلال القوم بعدما كان سجينا بسبب افتراء زوجة الملك عليه. وبعد يا إخوتي، لقد عم الجفاف وليس عندنا القمح، ونوشك أن نموت جوعا. إذن فلنذهب إلى مصر، ففيها قمح كثير، لنستأذن والدنا. وانطلق الإخوة إلى لقاء الخازن الأمين في مصر كي يشتروا بعض القمح بعد أن ساد الجفاف وعم القحط أرضهم. تلك حكمة الله سبحانه لهم وللنبي يوسف عليه السلام الذي أصبح خازن الغلال عند حاكم مصر، ولم يكن إخوته يعلمون ماذا حل به بعد انقطاعهم زمنا طويلا عنه. نريد أن نقابل الخازن لو سمحتم. لماذا؟ نقصده بعدما عم القحط والجفاف أرضنا. تبعوني إذن. عفوا يا سيدي الخازن، لقد جاء هؤلاء يطلبون القمح من عندنا. سيدي الخازن يقول: من أي بلاد أنتم ولماذا تطلبون القمح؟ نحن جئنا من أرض فلسطين، وقد حل بها القحط والجفاف، ولم يبقى لدينا ما يكفينا من الطعام، ولهذا جئنا. لكم ما شئتم من القمح والحبوب. وشكر الإخوة يوسف وما عرفوا، لكنه علم أنهم إخوته، ولهذا أراد لهم أمرا وكلف الحارس بتنفيذ هذا الأمر. الخازن يأمرنا بوضع سقايته في متاع أصغرهم، فإذا هموا بالرحيل فتشناهم بحثا عنها واحتجزنا صغيرهم عندنا. هل فهمت هذا أيها الحارس؟ وإلى ما يهدف؟ لا أعلم، تلك أوامر سيد الخازن. سمعا وطاعة. هيا نغادر. انتظروا، فقدت سقاية الخازن ويجب أن نفتشكم. ماذا؟ هذا لا يجوز، فنحن لم نسرق شيئا أبدا. نحن لم نسرق أبدا. وجدنا السقاية في متاع أصغرهم. إن وجود السقاية في متاع أخيكم الأصغر يقتضي السجن. أرجوك دعه واحتجزني أنا. لا أرجوك، هذا ما يستحقه. أنا أعرف أخي، فهو لا يجرؤ على أخذ شيء، صدقاني أرجوكما. ثبتت تهمته. وهكذا فقد نجح الحارسان بالمهمة، وعاد الإخوة إلى أبيهم. أرجوك سامحنا يا أبي، لقد عدنا ولم يعد بنيامين معنا لأنه سرق سقاية الخازن فأبقاه في السجن ليحاكمه على فعلته البشعة. أكاد لا أصدق ما فعله بنيامين، ربما سيموت في السجن. الحمد لله والشكر لأخي يوسف، ولكن ما هي حال أبي الآن؟ يا الله يا الله، هدئ من روع والدي النبي يعقوب وارحم كبره، وأعنه على فراق يوسف وفراقي، أعنه يا رب. ماذا سنفعل الآن يا إخوتي؟ ماذا سنفعل؟ هل سنبقى صامتين هكذا ووالدنا يعقوب يبكي ليل نهار على يوسف وأخيه بنيامين؟ لقد عمي من كثرة البكاء. لنذهب إلى الخازن. هيا بنا يا إخوتي، هيا بنا. سيدي، إخوتك على الباب ليدخلوا في الحال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من بنيامين؟ نعم، أخوكم بنيامين. بنيامين؟ ألست في السجن؟ وما هذه الثياب الجديدة الجميلة؟ ما القصة؟ سأخبركم. في الحقيقة أنا لم أسرق، والخازن لم يكن إلا أخانا يوسف. يوسف؟ أخانا؟ ولكن يوسف في البئر. أجل، صحيح. لقد أخطأنا، ظلمناك. سامحنا يا لقد يوسف. كنا من المذنبين. ظلمناك، لقد أخطأنا. أرجوك استغفر لنا يا أخي. أرجوك سامحنا. سامحنا واستغفر لنا رب العالمين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.